بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، هنا ويلي الله ويلي الذي ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. فعندنا الآن صلاة العصر لها وقتان، مختار وضرورة كما تعرفون. وليس هناك فاصل بين الظهر والعصر، مباشرة ينتهي هذا يدخل هذا، ويستمر وقت صلاة العصر المختار إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال الذي مر معنا، أي بعد ظل الذي زالت عليه الشمس. وهذا لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال الوقت فيما بين هذين. وعنه عن الإمام أحمد أن وقتها ممتد، الوقت الاختياري ممتد إلى اصفرار الشمس، واختاره المجد والموفق وجمع. وذكر هذا صاحب الأقناع، وصاحب الأقناع لا يذكر القول الثاني إلا لقوة الخلاف. فالقول الثاني عندنا في المذهب وهو قول قوي جدا أن الوقت مستمر إلى اصفرار الشمس. وبعض الناس يظن أن بين مصير ظل كل شيء مثليه وبين الاصفرار وقت يسير. في الحقيقة الوقت بينهما طويل جدا، خاصة في الصيف. فالوقت المختار يا مشايخ عندنا في المذهب ترى 45 دقيقة بس، يعني وقت قصير، يعني يؤذن للصلاة، يصلي الناس، الذي يصلي جماعة ثانية، يعني هو هذا يصلي في آخر الوقت المختار. طبعا هذا متى؟ هذا في الشتاء حينما يكون النهار قصير، يكون وقت صلاة العصر المختار 45 دقيقة وأحيانا أقل. أنا أتكلم عن بلدنا هذا، قد تذهب إلى بلدان أخرى يكون أقصر. أما في الصيف يمتد إلى ساعة وربع، يعني حتى ساعة وربع ليس شيئا طويلا. أما الاصفرار ما يكون إلا قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو ثلث ساعة، فهو متأخر جدا. يعني مثل أيامنا هذه الآن، أذان العصر الساعة 3:45 دقيقة، ويخرج وقت الاختيار تقريبا بعد ساعة، يعني 4:45 دقيقة، تقريبا ساعة الآن. وكم يبقى على المغرب؟ المغرب الساعة 6:25، يعني بينهما ساعة وعشر دقائق، أي بين المثلين وإيش؟ والاصفرار، وقت طويل. ليش أنا يعني طولت الكلام في هذا؟ لأن بعض الفضلاء سمعته يقول أنهما قولان متقاربان، ويقول أنه ليس بين الاصفرار وبين المثلين إلا شيء يسير وكلام مثل هذا. لا، طيب، ووقت الضرورة إلى غروبها غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، متفق عليه. لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، فيحرم أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. نعم. قال الله نعم، صلاة العصر يسن تعجيلها دائما ومطلقا. أي إيش معنى مطلقا؟ أي مع حر وغيم وغيرهما، لا إبراد، وكذلك لا تؤخر عند الغيم، يسن تعجيلها مطلقا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي العصر في أول وقتها ويعجلها، حتى جاء عن بعضهم أنهم صلوا الظهر مع عمر بن عبد العزيز. وتعرفون أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة إلى أواخر الأوقات، وهذا معروف عنه. وصلوا مع عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا على المدينة، ثم صلوا الظهر، ثم ذهبوا إلى أنس بن مالك فوجدوه يصلي، فقالوا له: ما هذه الصلاة؟ هذه صلاة العصر. فهم قصين صلاة الظهر، فذهبوا إلى أنس رضي الله عنه وجدوه يصلي صلاة العصر، وقال: هذا وقتها، وهذا الوقت الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: نعم، وقت المغرب. نعم، قال في صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وهذا لا خلاف عند الإمام أحمد، ولا يوجد عندنا رواية أخرى، ولا خلاف بين الحنابلة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الحديث فيها واضحة جدا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث ابن عمر مرفوعا: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. لكن يكره تأخيرها إلى اشتباك النجوم وظهور النجوم. لذلك في الإقناع ذكر أن صلاة المغرب لها وقتان: وقت اختيار ووقت كراهة. وقت الكراهة من اشتباك النجوم إلى مغيب الشفق، فيكره تأخيرها إلى ظهور النجوم واشتباكها، إلى ظهور النجوم واشتباكها. نعم. وسن التعجيل. قال رحمه الله: وسن التعجيل هو إلى إلى جميع نعم، يسن تعجيلها هذا الأصل، لحديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه. يستثنى من هذا التعجيل ثلاث صور، ذكر صورة وأذكر لكم صورتين. الصورة الأولى: إلا ليلة جمع، أي ليلة مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع، هذا القيد الأول، وقصدها محرم، القيد الثاني، تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، القيد الثالث: إن لم يوافها وقت الغروب. فالقيد الأول أنه يباح له الجمع، أما أهل مكة لم يسافروا، ليس هناك مسافة قصر بين مكة ومزدلفة، فهؤلاء لا يباح لهم الجمع، فما يجمعون، يصلون المغرب في وقتها ويصلون العشاء في وقتها. القيد الثاني: قصدها محرم. أما من كان مع الحجاج، وهذا واضح في زماننا، مثل الشرطة والمرور والكشافة، وهؤلاء لهم أن يجمعوا لأنهم مسافرون، لكن لا يستحب في حقهم، نقول يستحب لكم الجمع والأفضل لكم التأخير ونحو ذلك. إن لم يوافها وقت الغروب، أما إن وصل إلى مزدلفة وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها، هذا القيد الثالث ما ذكره هو. وتنصيصهم على ليلة جمع لأنها هي الليلة الوحيدة التي يسن فيها الجمع بين المغرب والعشاء، وأيضا يسن الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة. أما صور الجمع الأخرى يباح، لكن هنا يسن. هذه الصورة الأولى، يستحب التأخير أو لا يسن التعجيل. الصورة الثانية: إلا في غيم لمصل جماعة، مثل ما مر في صلاة إيش؟ الظهر. في صلاة الظهر إذا كان هناك غيم وش الأفضل؟ التأخير ليخرج للظهر والعصر مرة واحدة. كذلك هنا من أجل أن يخرج للمغرب والعشاء مرة واحدة. والصورة الثالثة عند جمع التأخير إن كان جمع التأخير أرفق به، إن كان جمع التأخير أرفق به وإليه. قال رحمه الله: ويليه أي أول ما يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا الوقت كاملا من الاختياري والضروري، وهو الصادق وهو البياض. وهذا لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى أخرجه مسلم. فوقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر الاختياري والضروري، وإلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. أما الأول الكاذب مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل. معنى ذلك أن صلاة العشاء الوقت المختار لصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وهذا لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق الأحمر، وفي اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال الوقت فيما بين هذين. وعنه إلى نصف الليل اختاره المجد والموفق وجمع، نفس الذين اختاروا الصفراء هم تقريبا الذين اختاروا نصف الليل أيضا، أن الوقت الاختياري ممتد إلى نصف الليل، وهو قول قوي جدا في المذهب، أن الوقت المختار يمتد إلى نصف الليل، اختاره المجد والموفق وجمع. وذكر هذا في الإقناع. وتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، أخرجه الترمذي. هذا إن سهل، فتأخير صلاة العشاء واستحباب تأخير العشاء مقيد بقيدين. القيد الأول إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين إيش؟ كره. القيد الثاني ما لم يؤخر المغرب، فإن أخروا المغرب لغيم أو لجمع فالمستحب أن تصلى أول الوقت، يعني أخروا صلاة المغرب من أجل الغيم. طيب لماذا نحن أخرنا صلاة المغرب؟ من أجل أن نخرج خروجا مرة واحدة، فهم إذا صلوا المغرب في آخر وقتها فالأسهل أن يصلوا العشاء في أول وقتها ما يؤخرونها، فسيخرجون مرتين ما استفدنا. وأيضا المسافر والمريض إذا جمع فلا يستحب أن تؤخر المغرب إلى ثلث الليل، لأن المغرب يستحب تعجيلها وتعجيلها متأكد، فما يستحب أيضا، فما يعني يسن أنك تؤخرها تبعا للعشاء، فتصلى في أول الوقت يعني فيما بينهما. نعم ويكره. ويكره النوم قبلها ولو كان هناك من يوقظه أو كان عنده منبه أو كذا. وهذا الحديث أبي برزة الأسلمي وفيه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه. ويكره الحديث بعدها والناس عنه غافلون إلا يسيرا، إلا حديثا يسيرا أو حديثا لشغل أو حديثا مع أهل ونحوه كالحديث مع الضيف. غير ذلك يكره. ويحرم تأخيرها، تأخير صلاة العشاء بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة كما مر في صلاة العصر ويريد وقت الفجر. قال رحمه الله: نعم، ويليه أي يلي وقت العشاء، يعني إذا طلع الفجر الصادق يليه وقت الفجر من طلوعه، وهذا إجماع أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لحديث ابن عمر مرفوعا: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وذكر في الإقناع رحمه الله أنه يكره تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار لغير عذر، يكره تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار لغير عذر. ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا. إيش معنى مطلقا هنا؟ أي صيفا وشتاء بمزدلفة وغيرها، اجتمع المأمومون أو لم يجتمعوا، صيفا وشتاء بمزدلفة وغيرها، اجتمع المأمومون أو لم يجتمعوا. ليش صيفا وشتاء؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا لمعاذ بن جبل أنه إذا كان الشتاء أنه يؤخر صلاة، أنه إذا جاء الشتاء فإنه يعجل صلاة الفجر، وأنه إذا جاء الصيف فيؤخرها لأن الليل قصير فيحتاج الناس للنوم والاستيقاظ ويحتاجون إلى وقت. فعندنا لا، تعجيلها أفضل مطلقا بمزدلفة وغيرها، اجتمع المأمومون أو لم يجتمعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصليها بغلس. وصلاة العشاء كما جاء في الأحاديث إذا اجتمع الناس صلى، وإذا لم يجتمعوا أخر في صلاة العشاء. في صلاة الفجر كان عليه الصلاة والسلام دائما يصليها بغلس، وكذلك فعل أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يفعلوا إلا الأفضل كما قال ابن عبد البر. نعم، ويجب التأخير. قال رحمه الله: الآن يريد يذكر أحكام عامة متعلقة بتأخير الصلاة، فذكر صور يجب فيها التأخير وذكر صور يسن فيها التأخير. فالصورة الأولى التي يجب فيها التأخير تعلم الفاتحة، فإن كان يستطيع أن يتعلم الفاتحة قبل أن يخرج الوقت فيجب أن يؤخر حتى يتعلم الفاتحة، من أجل إذا صلى يقرأ الفاتحة. ويظهر والله أعلم أن هذا في الذي سيصلي وحده، لأنه من أراد أن يصلي مأموما فقراءة الفاتحة ما تجب عليه، صح؟ فما يجب التأخير لأن الإمام سيتحمل عنه الفاتحة. الصورة الثانية: قال أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، مثل قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القدر الواجب. يعني ما يؤخر من أجل أن يحفظ وبارك على محمد وعلى آل محمد، هذا ما يجب التأخير لأن هذا سنة. لكن اللهم صل على محمد يجب التأخير لأنه هذا القدر الواجب، فلا بد أن يكون ذكرا واجبا. والقيد الثاني لتعلم الفاتحة وللذكر الواجب أن يمكنه التعلم في الوقت. أما إذا كان لا والله بنجلس حنا أسبوع كامل عشان يتعلم الفاتحة ولا عشان يتعلم الذكر الواجب، ما يؤخر، فلا فائدة من التأخير، خاصة كبار السن، يعني من يتعلم وهو كبير أو يسلم وهو كبير يصعب أنه تجي تعلمه هذه الألفاظ ويحفظها. وبعضا مثلا يكون يعني عنده ألفاظ يقولها وتكون خاطئة، فمستحيل يغير. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، أي يجب، لو قال الأب لابنه انتظر يا ابني كي تصلي بي، فيجب على الابن أن يؤخر الصلاة ليصلي بأبيه. ويفهم منه أنه لا يكره للابن أن يؤم أباه. يفهم من كلامهم والله أعلم، وهذا فهمه الشيخ عثمان وهو واضح والله أعلم، وهو استنباط جيد، أنه لو قال انتظر يا ابني كي نصلي معا والأب هو الذي سيصلي إماما، أنه يجوز للابن أن يصلي ثم يصلي مع أبيه. شو الفرق؟ الأول إذا أراد أن يصلي بأبيه فلا بد أن يكون الابن يصلي فريضة من أجل أن تصح صلاة الأب، ما يبطل صلاة أباه، ما يبطل صلاة أبيه، فيصلي هو الابن فريضة ويصلي أبوه أيضا فريضة. لكن إذا كان الأب هو الذي سيؤم الابن فما في إشكال أن الابن يصلي في أول الوقت ثم يعيد الصلاة. ولذلك هو قال وكذا أمره والده به ليصلي به، ما قال ليصلي معه. هذه صور وجوب التأخير. أما الصور التي يسن فيها التأخير قال ويسن لحاقن مدافع أحد الأخبثين ونحوه تأكل طعام مثلا مع ساعة الوقت، أما إذا ضاق الوقت فيجب أن يبادر بالصلاة. أيضا من الصور التي يسن فيها التأخير ما هي يا مشايخ؟ لمصلي الكسوف، فإذا كان عندنا كسوف والوقت متسع فيصلي الكسوف ثم يصلي الفريضة. وفي صورة مرت معنا في كتاب الطهارة، والشيء اي نعم، انه اذا كان يرجو وجود الماء، اذا كان يرجو وجود الماء او يشك فيستحب ان يؤخر فقد يجد الماء، فهذه من الصور التي يسن فيها التأخير. ظننت اننا بنمشي احسن من كذا، لكن يعني كيف بعد المغرب؟ لا لا خلاص، خلنا درس طويل ما شاء الله، عسى الله يعين، عسى الله يسهل. الأسبوع القادم إن شاء الله يكون في درس، أي احتمال تجيكم رسالة من الشيخ عمار، زين، قد يكون في درس قد يكون في درس. في الحقيقة هذا الدرس أنا لا أقدم عليه شيئا أبدا، لكن قد يعني سافر عشان الوالدة فما أقدم على الدرس هذا إلا الوالدة، فاعذروني. زين، وفقكم الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.